كثير يشبه وصفه عروسة بدل الليالي وصف الفجر يشبه وصفه عروسة بدل الليالي للعريس الزين الغالي شبه القمر يا ما شاء الله بنورك يضوي الليالي شبه القمر يا ما شاء الله بنورك يضوي الليالي عروسة وزينة ونشمية وعيون الحاسد مطفية عروسة وزينة ونشمية وعيون الحاسد مطفية وخدنا بنت الدلالي بنت الأدب والأصالي وخدنا بنت الدلالي بنت الأدب والأصالي افترضوها حيوها هذه المالحة ربوها ام العريس عرفناها يا رب العاله يحماها ام العريس عرفناها يا رب العاله يحماها ام العروس نحييها يا رب الصحة يعطيها ام العروس نحييها يا رب الصحة يعطيها لزينا علو الزغروني والغني والأرشودي لزينا علو الزغرودي والغنية والأنشودية يا عروس بنات الهني لعيونك والكل يغني يا عروس بنات الهني لعيونك والكل يغني جلوا العروسة جلوها صلاة النبي صلوها جلوا العروسة جلوها صلاة النبي صلوها للعروسة والعريس يخزيكي يا عين ابليسي للعروسة والعريس يخزيكي يا عين ابليسي سبسكرايب يا غنيم